إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشاعر القديم: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. والبيت يدل على عمق الانفصال بين الوسائل والغايات وبين المقاصد والآلات، وأن الإنسان إذا لم يحرر قصده فإنه قد يتنكب سبيله، وقد يكون عاملا على ضد غايته ومحصلا لكل ما يؤذيه من حيث يظن أو يعتقد أنه يحصل ما يسعده وينجيه. وإذا تصورنا أن كافرا أسلم فقيض له رافضي فعرف الإسلام من خلاله، فإننا نجده بعد حين قصير يتعبد بسب الصحابة وتكفيرهم، ويتقرب إلى الله بزعمه بالوقوع والولوغ في عرض المبرأة الحصان الرزان عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولا يعرف الإسلام سوى ما عرف. وذلك لأن النقطة الأساس ولأن نقطة الانطلاق لم تكن موفقة. وكذلك كل متعبد لله تبارك وتعالى إذا كان متعبدا بجهل فإنه يؤذي نفسه، ولا يزداد بالاجتهاد في بدعته عن الله إلا بعدا. وعليه فلا بد من تحرير الغاية، ولا بد من تحرير الوسيلة إلى تلك الغاية، ولا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لأن الذي شرع الغاية هو الذي شرع الوسيلة. والله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما حرم عليها. فإذا أراد الإنسان النجاة فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المجتمع لا يدفع في الحقيقة إلى الالتزام الحق بدين الرب تبارك وتعالى كما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي اجتهادات هاهنا وهنالك من أناس بعدوا عن دين الله تبارك وتعالى مرحلة من أعمارهم، ثم جاء الله تبارك وتعالى بالهداية إلى قلوبهم فأرادوا أن يعرفوا دين الله تبارك وتعالى. فأحيانا يقيض للواحد منهم إخواني فلا يعرف الدين إلا عن طريقه، ويلتزم بما يمليه عليه، بحيث إنه يعد كل ما وراء ما يعرفه عن طريقه من الخطأ المحض. وقد يقيض له قطبي، وقد يقيض له قبري، وقد يقيض له رافضي، إلى غير ذلك من أصحاب النحل الفاسدة والملل المعوجة عن الصراط المستقيم. وقديما وفي منتصف السبعينيات تشكلت الجماعة الإسلامية تكفر الناس وتستحل الدماء وتخرج على ولاة الأمر وتصنع ما هو معلوم لكل من كان معاصرا ولمن أتى بعد، وكانوا شبابا جهالا لا يعرفون في العلم الشرعي كثيرا ولا قليلا، وإنما هي عاطفة مشبوبة تربوا على فكر الخوارج يثيرون العواطف ويلهبون الحماسة، فتشكلت تلك التشكيلات ولحق بها من لحق بها من تنظيم الجهاد، مع ما كان قبل مما عرف إعلاميا بالتكفير والهجرة إلى غير ذلك من تلك الفرق الخارجية، كلهم يكفرون الناس ويستحلون الدماء ويستحلون الثروات والأموال والخروج على الحكام وإشاعة الفوضى في البلاد إلى غير ذلك مما هو معلوم من قواعد الخوارج. ثم مرت الأيام بعدما أحدثت الجماعة الإسلامية ما أحدثت من الخراب في الأرض ومن الفساد في البلاد والعباد، ومما أدى الصدام معها ومع غيرها من تلك الفرق الخارجية إلى تجفيف منابع الدعوة الإسلامية وجعل القوى الإعلامية منصبة بجميع قواها وقدراتها لحرب دين الله تبارك وتعالى، وما وقع من تتبع كل ظاهرة إسلامية مما أدى إلى جعل الأمن أمنا سياسيا، فلم يلتفت إلى ما هنالك من الأخلاق ومما يتعلق برعاية الأموال، فعم الفساد وظهرت الرشوة في جميع الأصقاع وانتشرت الرذيلة، وكل ذلك بسبب هؤلاء الذين أحدثوا ذلك الصدام وتقسرت قرونهم وهم يقبضون في تلك الصخرة، ثم شوهوا صورة الإسلام في الداخل والخارج، وكل ذلك بسبب أنهم لم يحسنوا البدء ولم يعرفوا نقطة الانطلاق ولم يسيروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وكرت الأعوام، ثم أخذوا بما عرف بعد بالمراجعات وقالوا كنا مخطئين، آسفون كنا مخطئين، والدماء التي أريقت والأنفس التي أزهقت والأموال التي نهبت والذين أخذوا بغير جريرة ولا ذنب والدين الذي ضيق عليه، آسفون كنا مخطئين، فلماذا تكلمتم في الدين وأنتم جهلاء أغرار؟ ليس لكم أن تنظروا ولا أن تؤصلوا ولا أن تتعاملوا مع النوازل التي تنزل بالأمة، وكل ذلك لا يستطيعه إلا الذين يستنبطونه من الكتاب ومما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل مسلم من شيخ وشاب أن يحرر قصده وأن يلتفت إلى الوسيلة التي يتوسل بها للوصول إلى غايته، لأن هنالك خطأ شائعا هو أشنع وأخطر وأفظع خطأ أصيبت به مسيرة الإسلام في العصور الحاضرة. في هذا العصر الحاضر وقع أشنع خطأ، وهذا الخطأ الشنيع قاله رجل أعجمي هو لا يفهم القرآن فهما حقيقيا، وإنما كان يجتهد في ذلك وكان يفسره بلغته، يفسر معاني القرآن العظيم لا بأس إذا كان عارفا بأدوات التفسير ممتلكا له، ولكنه ابتدع بدعة عظيمة ووقع في خطأ شنيع وتلقفه رجل هنا في مصر، ضل بضلاله ومضى معه على بدعته، ووقع أكبر وأشنع خطأ في مسيرة الإسلام في العصر الحاضر، وهو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا. ابتدعه المودودي وتلقفه سيد قطب ومد الخط على استقامته وشوه صورة الإسلام وفسر القرآن العظيم بتفسير الجهال، فقد كان جاهلين بتفسير القرآن العظيم، وليس لهما من الأدوات ولا من العلم ولا من القدرة العلمية ما يؤهلهما لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وأدى ذلك الخطأ الشنيع إلى بعد جميع من جاء من الأجيال المسلمة من الشبيبة المسلمة التي تطلعت إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى وإلى الالتزام بالنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أدى إلى بعدها عن تراثها وأقبلت على تلك الكتب الفكرية وأخذت تنهل من ذلك المعين النجس ومن تلك الحمأة القذرة، حتى وصل الناس إلى ما وصلوا إليه ولا يخرجون من ذلك حتى يفهموا، لأنه لا بد من المراجعة للنفس، ولا بد أن ينظر الإنسان فيما هو عليه، ولا بد أن نعلم ماذا نقيس قبل أن نناقش كم نقيس، لا بد أن نعلم ما هي ما نتعامل معه قبل أن نوصفه وقبل أن نعلم كم نأخذ منه وكم ندع. فلا بد من معرفة الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن الخط ممتد على استقامته، ولا بد أن يصلوا إلى ما وصلت إليه أمم من ذلك الصدام الذي ضاعت فيه كل مكاسب الإسلام إلا قليلا. ثم ما يزال الناس يتخبطون، ودين الله تبارك وتعالى واضح والحجة فيه قائمة، وتلك المصطلحات التي صكت بعد صكا حتى صارت مما ينعق به كل ناعق في جميع الأرجاء هي من المحدثات والبدع التي لم يعرفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما رفع شعارها يوما ما الخوارج الذين خرجوا على الأصحاب رضوان الله عليهم ولم يكن فيهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفروا الأصحاب وكفروا الناس بل كفروا العالم، وخرجوا على الأمة بأسيافهم فتركوا أهل الكفر وأغمدوا سيوفهم في قلوب المسلمين الخلص، ووقع بسببهم فساد عظيم. كل ذلك بسبب أن الإنسان لا يحكم البداية وينظر في تلك المصطلحات الحادثة المبتدعة ولا يتأمل روافدها ولا يعلم أين مصدرها. ومصدر الحاكمية هو قول الخوارج الأول: لا حكم إلا الله. لما سمعها الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. نعم، لا حكم إلا الله، ولكن أريد بهذا الحق باطل وأدى إلى إشاعة الفوضى والفساد. هنالك أمور قد تبدو في حيز النفس أو ما دونه عند كثير من الناس، فكثير من الناس يحسب رمضان مثلا بمجالسه لمعرفة بعض الرقائق ولمعرفة أمور هو يعلمها سلفا ولاستقرار بعض ماء العيون تجري به الشؤون، ثم يذهب حتى إذا ما ذهب فإنه ينسى ما قد سمع من غير أن يتحول عنده فكر ومن غير أن يفيد علما ينفعه الله تبارك وتعالى به. نقطة الانطلاق هي أهم شيء، لأننا إنما عرفنا الدين بدءا عن طريق العجائز وعن طريق أقوام لم يتخصصوا في العلم الشرعي على النحو المرضي، فعقائد أكثرهم منحرفة من الأشعرية والاعتزال وما أشبه، أكثرهم بل جلهم بل كلهم فلم نر منهم أحدا كان على منهاج النبوة. فهؤلاء هم الذين علموا العقيدة، وكثير من المثقفين المسلمين يتوقفون عند حدود ما علموا في الصغر مما تلقفوه عن العجائز عن الآباء وعن الأجداد وعن العامة ومن الفلكلور الشعبي الغالب مما تأتي به المناسبات الدينية والمسلسلات التي كانت تذاع في رمضان وفي غير رمضان. هذه حصيلة الدين عند هؤلاء. أما أنهم يعرفون دين الله كما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك شيء بعيد. ولا أعني بأنهم يعرفون دين الله كما جاء به رسول الله أنهم يكونون علماء، حاشا وكلا، وإنما يعرفون الأصول التي هي أصول دين الإسلام العظيم. يعرفون ما لا يكون المسلم مسلما إلا به، يعرفون التوحيد في جملته ويتبرؤون من الشرك في جملته وفي تفاصيله، ويعرفون ما ينبغي أن يعرفوه من أمور العبادة علما محكما غير مفصل، ولكنه منضبط في النهاية على حدود الكتاب والسنة. أين هؤلاء الذين يعلمون ذلك؟ أكثرهم إنما يعلمون خرافات وتستقر في قلوبهم وفي مخيلاتهم ترهات، ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الخطأ الأكبر الذي وقع في مسيرة الإسلام في العصر الحاضر هو هذا التفسير الذي ابتدعه ذلك الرجل المودودي والذي تلقفه منه المصري سيد قطب، ثم أشاعه وأذاعه ودندن حوله، ولم يكن مما ابتدعه أولا، وإنما سار فيه على نهج سلفه فتأثر به وسار خلفه متأثرا بخطاه، ثم إنه نسخ في تلك الكلمة وأخذ يستجلب لها الشواهد والأدلة، يخضعها لفكرته إخضاعا ويحملها على أن تتحمل المراد الذي تصوره حملا. والنصوص نافرة من هذا كله، ولم يكن ممتلكا لأدوات العلم الشرعي الصحيح ولا محكما لأصول العقيدة، بل كان جاهلا بأصولها وفروعها، وإنما يعلم طرفا منها هنا وهناك، وخلطه في معرفة العقيدة خلط قبيح يسخر منه ويضحك له أقل طلاب العلم ممن يتعلمون العلم على منهاج النبوة، ولو كانوا من الأعاجم الذين لا يحسنون العربية فضلا عن أن يحكموها نطقا وأداء. ولكن هو شأن الخوارج في كل جيل، شأنهم في كل عصر، يستخفون الناس ويستثيرون العواطف ويلهبون الحماسات، ثم هو القطيع، وفلسفة القطيع معلومة، لأن الإنسان إذا سلك في منظومة القطيع السائر في اتجاه فإنه لا يمكن أن يعطى فرصة ليتوقف لحظة لكي يراجع نفسه من أجل أن يعلم أين هو وإلى أين يسير، لأنه إن توقف ولو للحظة واحدة وطأته الأقدام حتى تسحق فليس عنده فرصة، وقد دخل في القطيع، أن يتوقف ليراجع نفسه ولينظر ماذا جاء من عند الله تبارك وتعالى على لسان رسوله من الوحي المعصوم، من أجل أن يتلمس الطريق الصحيح لمعرفة دين الله لكي يكون مسلما كما أراد الله. وتأمل في هذا الكلام، فأخطر انحراف وقع هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل رسالة القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام في ضوء هذا التفسير، تماما كما يفسر الإسلام ويفسر القرآن تفسيرا شيوعيا. وقديما كتب بعض المقدوعين لما جاءت موجة الاشتراكية وحسبها الناس من صلب الدين، فأكثرهم كتب يقول اشتراكية الإسلام، وبعضهم قال إن أول اشتراكي في التاريخ هو رسول الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سبق في الاشتراكية ماركس وأنجلس. وهذا أمر عجيب، لأن الذي يقول هذا إما جاهل لا يعرف ولا يدري ما يخرج من رأسه، ولو كان كذلك لرحمناه، وإما أن يكون كافرا بالله تبارك وتعالى مهينا لرسول الله إذا كان يعرف ما يخرج من رأسه. فتفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، لأنك تستطيع أعاذك الله تبارك وتعالى من ذلك أن تضع فكرة ثم ترشح القرآن كله من خلال تلك الفكرة، وأن تلوي أعناق النصوص لكي تنساق وتنقاد لحدود تلك الفكرة التي قد وضعتها قبل. هذا كثير جدا في مناهج المفسرين المنحرفين، فكثير من المفسرين يفسر القرآن تفسيرا إشاريا أو تفسيرا باطنيا، ويخضع القرآن بآياته العظمى لهذا الذي قد اعتقده بدءا، وهو أن القرآن فيه باطن وظاهر، ثم يفسر القرآن تفسيرا باطنيا ويؤوله على حسب هواه، حتى إن بعضهم وهو يسير على خطى ابن عربي الزنديق الحلولي الاتحادي يقول إن فرعون هو سيد الأولياء وكبيرهم، وأنه لم يكن كافرا يوما من الدهر، إلى غير ذلك من تلك الخرافات، لأنه يؤمن بالحلول والاتحاد، وأن الله كما يؤمن هو قد حل في فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، وأنه إنما عرف هذه الحقيقة ولم يعرفها سواه، فقال إنه من الناجين من النار بل من المقربين عند العزيز الغفار، ويريد أن يخضع آيات القرآن لمثل هذا الهراء. فهذا يسير على كل من أضله الله تبارك وتعالى غير عسير، فأهل الضلال يضعون فكرة ثم يرشحون القرآن بآياته من تلك الفكرة، فلا بد أن تمر جميع الآيات على تلك الفكرة لكي تصبغ بتلك الفكرة، ثم يصير عندك بعد تفسير للقرآن العظيم، تفسير سياسي، تفسير إشاري، تفسير باطني، إلى غير ذلك من تلك التفاسير. فأكبر خطأ وقع هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل رسالة القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام في ضوء هذا التفسير الذي نجم عنه وظهر عنه ونتج عنه قيام حركات دينية سياسية متطرفة تعمل ضد الأنظمة السياسية القائمة إسلامية كانت أو غير إسلامية بدعوى إقامة الحكومة الإلهية. ووصل الأمر إلى خطورة قصوى، إذ إن الشباب المسلم في الوطن العربي وفي خارجه بدأ يتأثر بهذه التفاسير السياسية المتطرفة، فيؤدي دور المواجهة السياسية ليتحطم على صخرتها بدون فائدة، متوهما أنه قد أدى دور الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام العظيم. لا حرج، إنهم يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، فليفتعلوا ميدانا يقولون هو ميدان الجهاد في سبيل الله بلا ضابط ولا رابط، وليتخذوا من الأدوات يزعمون ذلك جهادا في سبيل الله من أجل أن يؤدوا بتلك الأدوات وظيفة الجهاد في سبيل الله. هذه الظاهرة السائدة في كل مكان تقريبا تقدم أسوأ نتيجة للتفسير السياسي لرسالة القرآن. والحقيقة أنه ليست هنالك مصداقية شرعية ولا عقلية لمثل هذه التفاسير، فهي قد نجمت عن تأويل خاطئ لرسالة القرآن العظيم وتطبيق خاطئ لها وسوء فهم للتاريخ الإنساني والإسلامي والانخداع بسراب الأماني. والسؤال الهام: كيف نشأ هذا التفسير السياسي الخاطئ لرسالة الإسلام؟ في الجواب عن هذا السؤال البداية لتصحيح مسار الوعي للعمل برسالة القرآن العظيم. بداية ظهور التفسير السياسي كانت مع أبي الأعلى المودودي الذي ولد في العام الثالث بعد 199 المتوفى سنة 79 و900. قدم تصورا في إحدى المحاضرات التي ألقاها في مدينة لاهور سنة 39 و900 حول ما سماه نظرية الإسلام السياسي، فطبعت من تلك المحاضرة عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية ثم إلى كثير من اللغات الهندية، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 46 و900 في لاهور، ومن هناك وزعت في البلاد العربية، وظهرت الطبعة الثانية لها في القاهرة سنة 50 و900. وفي هذه المحاضرة أشار المودودي إلى معالم النظرية السياسية في الإسلام كما فهمها، والتي ارتكزت على تفسيره لمعاني الإله والرب بالمعنى السياسي، وأن مهمة الرسل الحقيقية هي دعوة الناس إلى النظام الإلهي. هذا هو معنى التوحيد عند المودودي الذي وقف عليه الرسل حياتهم كما يجب، وهو جوهر النزاع كما يقول بين النمرود ونبي الله إبراهيم عليه السلام. أشار المودودي إلى أن النمرود لم يكن منكرا لله أو لربوبية الله، ولكن كان منكرا لتطبيق شريعته التي سوف تفرض عليه التنازل عن سلطانه الأرضي. فمن يرفض الحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله. فجعل أساس دعوتهم للتوحيد في هذه الدنيا، يعني الرسل، أن يقيموا الدولة الإلهية، وهو الأمر الذي ليس عليه دليل في الكتاب ولا في السنة. إن المودودي أخضع القرآن العظيم وتعاليم الرسول وسيرته صلى الله عليه وسلم لفكرة الحاكمية، لدرجة أنه قدم تفسيرا جديدا للإسلام أساسه الدعوة إلى الانقلاب السياسي، وقال هي مهمة الرسل. فمهمة الرسل كما يدعي إحداث الانقلاب السياسي في كل قوم أرسل فيهم رسول. قال: لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوا ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها. وعندما ترجمت أعمال المودودي إلى اللغة العربية، خاصة نظرية الإسلام السياسية والجهاد في سبيل الله وكتابه المصطلحات الأربعة، قام الكاتب والناقد الأدبي سيد قطب بتبني هذا التفسير السياسي والدعوة إليه في تفسيره المشهور في ظلال القرآن في الطبعة الثانية منه. الذي يمتلك الطبعة الأولى من ظلال القرآن لا يجد أثرا لنظرية الحاكمية فيه، وإنما ظهرت نظرية الحاكمية في الطبعة الثانية من ظلال القرآن. لم يكن على بال الرجل هذا الهراء، وإنما تلقفه من ذلك المبتدع الضال، فسار خلفه ونهج نهجه ونسج على منواله وشحن الظلال والمعالم بهذه النظرية المبتدعة التي ليس لها أصل في دين الله رب العالم. وهذا شاهد من أهله الكاتب الصحافي وهو مبتدع أيضا، فهمي هويدي، يقول: ونحن لا نكاد نعثر على إشارات بمعنى الحاكمية أو للفظها في الكتابات الإسلامية المبكرة للأستاذ سيد قطب، وطبقا لما هو متاح من مصادر بين أيدينا فإن أول ظهور لفكرة الحاكمية في كتبه كان في تفسيره للقرآن المعروف بالظلال، الذي صدر بعد محنة اعتقاله الأولى سنة 54 و900. إذ نجده يقول في تعقيبه على الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول إن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. فابتدأت نظرية الحاكمية القانونية، وادعوا أنها هي دعوة المرسلين، وأن الرسل إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى من أجل الحكم بتلك القوانين لا أكثر. لم يرسلهم الله تبارك وتعالى لدعوة الناس إلى خلع عبادة الأصنام والبعد عن الشرك وعبادة الله تبارك وتعالى وحده، مع أنه كما سيأتي ليس عندنا دليل لا في الكتاب ولا في السنة أن إبراهيم عليه السلام كانت عنده أحكام يدعو النمرود إليها، لم يأتي بقوانين تشريعية عليه الصلاة والسلام، وإنما دعا النمرود لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وإذا كان النمرود يقول إنه إله من دون الله، إذا كان فرعون يقول إنه هو الرب ولا يعلم له من رب سواه، فكيف يدعوه وهو يدعي أنه الرب إلى الحكم بما أنزل الرب؟ هو يدعوه إلى أن يطلق ما هو عليه من الكفر وأن يعود إلى دين الله تبارك وتعالى بخلع كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وبترك هذا الشرك الذي قد أحاط بأقطار قلبه ونفسه وعقله، والعودة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فجميع المرسلين إنما دعوا الخلق إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن جاء هؤلاء فبددوا طاقة الأمة وأدخلوها في الصراع، مع أن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن سيد قطب هو من أكبر عوامل قيام الثورة المصرية، وهو يقول إنها هي التي أفسدت البلاد والعباد، وهي التي أغرقت المجتمع في الكفر بالله والحكم بغير ما أنزل الله. هو أكبر عوامل قيام الثورة المصرية، حتى إنه يلقب بميراب الثورة المصرية، كالكاتب السياسي والشاعر الفرنسي الذي كان يلقب هو اسمه ميرابو، ميراب الثورة الفرنسية، وهذا ميراب الثورة المصرية، هو عراب الثورة المصرية، الضباط الأحرار عندما قاموا بالثورة كانوا يريدون أن يعودوا إلى السكنات، والذي تصدى لهم وكان قريبا جدا معهم، كان يبيت معهم في مكان واحد وكان من أصدقائهم المقربين، الذي تصدى لعودة هؤلاء إلى السكنات وعودة الحكم إلى المدنيين هو، ونادى بنظرية من أغرب النظريات. فسيد قطب هو صاحب نظرية المستبد العادل، ومن العجيب أن الذي رد على سيد قطب في نظرية المستبد العادل رجل كان خليعا متهتكا لا يعرف عنه إلا كل ما يسوء مما يقتل الأخلاق ولا يخدشها، إحسان عبد القدوس هو الذي تصدى لسيد قطب ورد عليه، قال لا يمكن أن يوجد في العالم مستبد عادل، لأنه إذا كان مستبدا فلا يمكن أن يكون عادلا، وإذا كان عادلا فلا يمكن أن يكون مستبدا. فهو الذي قال لا ترجعوا إلى السكنات، وينبغي عليكم أن تحكموا المجتمع بقبضة من حديد، لا ترجعوا. فظلوا وكانوا يريدون من يقول هذا الكلام، فبقوا في أماكنه. كثير من الناس لا يعلم أن صاحب فكرة نزع الملكيات الكبيرة مع تفتيتها بعد ذلك على من لا يستحق فيها شبرا هو سيد قطب. سيد قطب هو الذي أوحى إليهم بمحاربة ما سماه بالإقطاع، وأنه ينبغي أن تنزع جميع الملكيات، فنزعت وتفتتت الثروات وانقلب المجتمع رأسا على عقب في التركيبة الاجتماعية. الإسلام يسوي بين الناس في الحقوق والواجبات ويفرق بينهم في الميزان، فليس عالم كجهول، وليس باذل كممسك، وليس شجاع كجبان، وليس صناع كأخرق، هذا عبث. فالإسلام لا يسوي بين الناس في كل شيء، لا في الحقوق والواجبات، كلهم عبيد الله، ولا ينبغي لأحد أن يفخر على أحد، ولكن للعالم مكانه، وكذلك للجواد مكانه وللشجاع مكانه، ولا بد من اعتبار الميزات والفروق الفردية. دمرت هذه الفروق تدميرا كاملا في المجتمع، وصار السفلة ينظرون إلى من آتاهم الله تبارك وتعالى حظا مما رفعهم الله تبارك وتعالى به على أنهم خير منهم. انقلب المجتمع رأسا على عقب بسببه وبسبب أفكاره، ثم لما تطلع إلى أن يكون صاحب كرسي وزارة المعاد، فمنعوه انقلب عليه. فلما أوذي بسببهم وقدر الله عليه ما قدر من الإيذاء لم يملك نفسه غضبا، وهو محدث على دين الله في فهمه والتعامل معه. هذا رجل كان تلميذا للعقاد يفخر لأنه تلميذ العقاد ويقول في كل مكان تلميذ العقاد، ومن أقواله المأثورة المعروف: لقد قرأت في الدين وفي اللغة وفي الفلسفة وفي المنطق وفي البيطرة وفي البيزرة وفي الزراعة وفي الصناعة وفي الفلك ما شاء الله لكي أفهم العقاد، ولكني لم أصل من ذلك إلى شيء بعد. العقاد تحتاج إلى أن تقرأ هذا كله لكي تفهمه، إذن هو رديء، لأن القرآن والسنة لا شيء يعلوهما في سموهما وفي عمقهما وفي طهارتهما وفي تأصيلهما لقيم الحياة، ومع ذلك نحن نقرأ كلام الله ونفهمه والحمد لله، ونقرأ كلام رسول الله ونفهمه والحمد لله. فإذا كنا نقرأ كلام العقاد المبتدع الضال ولا نفهمه فهو كلام رديء، لأنه هو الذي خرق له الخرق وفتق له الفتق في شتم الأصحاب وسبهم. واقرأ كتاب العقاد عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، أبو الشهداء الحسين بن علي. ولذلك لما مات ناحت عليه الروافض ولم يأس عليه أهل السنة، وغير في المجتمع ما غير مع أولئك الذين يعتبرون رادة وهم من الفسقة المنحرفين الذين غيروا تركيبة المجتمع الإسلامي المصري الفكرية، فانفتح على الغرب بضلالاته وبجميع مبادله وصار الناس إلى ما صاروا إليه. إذا قيل لهم ارجعوا إلى كتاب الله لا يعرفون كتاب الله حتى يرجعوا إليه. هذا الرجل منبع ضلال كبير. ولا يهولنك، فإن الإنسان أحيانا يصدم في كثير ممن يحبهم، فاعتبر ذلك كذلك، ولا نطالبك ببغض أحد ولا بأن تأخذ منه موقف. أنا أدعو القطبيين في مشارق الأرض ومغاربها لا إلى تطليقه طلاق البتة ولا إلى حربه ومعاداته، لا، وإنما أدعوهم إلى تقوى الله والنظر بالتجرد في آثاره وفيما ترك من تراث. اتقوا الله، تأملوا في هذا الكلام الذي تركه هذا الرجل، اعرضوه على قلوبكم واجعلوا ألسنتكم وراء قلوبكم ولا تجعلوا قلوبكم وراء ألسنتكم. اتقوا الله وتأملوا فيه عارضين إياه، كما هي قاعدة المسلم، لا أقول من أهل السنة، المسلم الذي يصدق عليه وصف الإسلام يعرض كل كلام على كتاب الله وسنة رسول الله، فما وافق هبل وما خالف طرح ولا كرامة. فنحن لا ندعوهم إلى بغض أحد ولا إلى معاداة ولا إلى تمزيق تراث ولا شيء، فلترقوا على ما أنتم عليه يرحمكم الله، ولكن انظروا في هذا التراث وعرضوه على الكتاب والسنة، وكفى انخداعا لا تكونوا إمعات، خدعكم من خدعكم. نعود إلى ما بدأنا به، وإنما غرهم من هداهم الله على يديه للإسلام، أو من يحسنون به الظن، أو من يفهمونه، لأنهم ربما قرأوا في كتب أهل العلم فلم يفهموا. وأكثر هؤلاء ليس عندهم وقت أصلا للنظر في كتب أهل العلم، ولم يتوقفوا عند حدود معرفة العلم الفرض، فأرادوا أن يعلموا علم الكفاية ولا يلزموا، تعلموا علم الفرض واضربوا في سبل الحياة لترقية الحياة على منهاج النبوة. لا يلزم المسلم أن يكون عالما، هل يصير كل مسلم عالما؟ هذا ضد سنة الله في كونه وفي خلقه، لابد من عالم وجاهل. ولكن على كل مسلم مكلف أن يتعلم من العلم ما هو فرض عين عليه. تعلموا وعرضوا عليه هذا الكلام الذي تحترمونه وتقدرونه، ونحن لا نقول لكم احتقروه ولا أهملوه، ولكن اعرضوه على الكتاب والسنة واتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، فأنتم على طريق الضلالة وعلى سبلها. اتقوا الله، أنتم على شعبة من شعب الخوارج، عودوا إلى الله واتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا